حكاية حكاها أبي وما أحلاها، حكاية حكاها أبي وما أحلاها، ستعجب الصغار وتضحك الشفاها، ستعجب الصغار وتضحك الشفاها، حكاية حكاها أبي وما أحلاها، حكاية نهواها في الحسن لا تضاهى، في الحسن لا تضاهى، نقصها عليكم بدءا لمنتهاها، بدءا لمنتهاها، نقصها عليكم بدءا لمنتهاها، جحا ومن سواه وما له أشباه، جحا ومن سواه وما له أشباه، في أغراب الحكايا في هذه الحياة، في أغراب الحكايا في هذه الحياة، في هذه الحياة، وأمه تقول، وأمه تقول، جحايا يا جميل، جحايا يا جميل، جحايا يا جميل، سوف أغيب ساعة في السوق لن أطيل، في السوق لن أطيل، في السوق لن أطيل، افتح أي كتاب واحرس هناك الباب، افتح أي كتاب واحرس هناك الباب، حتى أعود يا جحا والباب ثم الباب، حتى أعود يا جحا والباب ثم الباب، والباب ثم الباب، والباب ثم الباب. وذهبت للسوق من أقصار الطريق، وكان عند الباب فجاءه صديق، وذهبت للسوق من أقصار الطريق، وكان عند الباب فجاءه صديق، وقال يا غلام عليكم السلام، عليكم السلام، جميعهم هناك ألا ترى الزحام، عليكم السلام، عليكم السلام، جميعهم هناك ألا ترى الزحام، هيا بنا يا صح نسيح في البطاح، قال جحا والباب لا أحسن الرواح، هيا بنا يا صح نسيح في البطاح، قال جحا والباب لا أحسن الرواح، أخذه وسار يلاحق الصغار وخلف الإطار بفتحة الجدار، أخذه وسار يلاحق الصغار وخلف الإطار بفتحة الجدار، في آخر النهار عادت إلى الديار، في آخر النهار عادت إلى الديار، وجدت اللصوص قد سرقوا الحمار، وجدت اللصوص قد سرقوا الحمار، قد سرقوا الحمار، قد سرقوا الحمار، عاد جحا الماسى يضج بالغناء، والباب فوقه يزيده أعياء، عاد جحا الماسى يضج بالغناء، والباب فوقه يزيده أعياء، ووبخته أمه وقالت ألم أقل لك يا جحا يجب أن تحرس الباب، ألم أقل لك يا جحا يجب أن تحرس الباب، هذا هذاه ماذا أصابه، حملته معي حتى أحرسه، هذا هذاه ماذا أصابه، حملته معي حتى أحرسه، حملته معي حتى أحرسه، حملته معي حتى أحرسه، حكاية حكاها أبي وما أحلاها، حكاية حكاها أبي وما أحلاها، ستعجب الصغار وتضحك الشفاها، ستعجب الصغار وتضحك الشفاها، حكاية حكاها أبي وما أحلاها، حكاية حكاها أبي وما أحلاها، حكاية حكاها أبي وما أحلاها، حكاية